الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، عبادة بن الصامت وحلق السوري إنه كيري وحوين كيسي، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إنك يجي رايو إنك لن تجد أدق هلي ميسي طعم الإيمان، إيمان كدرد كيس هلي ميسي حتى تعلم إلى ما إيا أدقاته أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إن وحكوها ليلي لم يكن أيني أهين ليخطئك، أي مرادا لأن يخطئك مثل الربي إنه كساغو إن أيني أهين. وما أخطأك وحي كساغانا لم يكن إني أهين ليصيبك، أي مرادا ليصيبك كوالا الربي إني كأصيبان إن أيني أهين، يعني إرادو وحلق صور دنبلا لقدر أيام مكتاسان نقاني سيا كنت خبر كيدي نقانيس سيا بسرين تقبان. أما كوفينت وحيلي اللامك مزيد النقانا يا لم رجحوتك وحكدن بأي آيان الواوي ليا خبر كي وحو النقانا يا لم يكن مصيبا لك عن ساسك الأدعى بيني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبادة ابن الصامت وحو يريد وحن مقل رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول حال يهي قائلا مذعرنا يهي إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما كي وحوقه الرئيي خلق الله، أي خلقه الله إلهي وأبوري القلم قلموي قلن كوي القلم قلن كوي. فقال له إلهي حكور قلن كي اكتب قرب إلهي كيري. فقال وحور قلن كي ربي أي يا ربي ربي قيو وماذا أكتب محيبا قرا، أما ما الذي أكتبه محوي هي كان قريا. قال وحور اكتب وحد قرتاه مقادير كل شيء شيك استا قدر كي سقر حتى تقوم الساعة إلى ما أي قيامة أي كعيسه شيك استا حصل أي قدر كي سقر يسدون النقنايو سدون النقنايو. يا بني عبادة ابن الصامت وحرين كيجي رايو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن نقل رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول حال يا قائلا مدعو رنا يا النقلي من مات على غير هذا فليس مني. كي كل انت صلا سعى نهيني أنا قيقى مم ذها بمعنى طير إقيا هاي أو بمعنى وحيس النظر إذا إيا الطريقة إذا قم منكم التاقنا. وفي الرواية اللي أحمد رواية أسونا إمام أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم كي وحوقه الرئي وإلهي أبور القلم قلنك وحوقه الرئي. فقال له إلهي حكور قلنك أكتب قر. فجرى في تلك الساعة وحكود دريري في تلك الساعة ساعة بده هذا وبمعنى أقري بما هو كائن وححصل ودعاية إلى يوم القيامة إلى ما لنت قيام لك قاري. وفي رواية لابن وهب رواية عبد الله بن وهب أسغناتي محك أسغني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهين ورف من لم يؤمن بالقدر كقدر كرمين خيره كيس خير كله قدر كيس خير كله عن رمين أي خير القدر وشره يشرك قدر كان رمين أحرقه الله بالنار إلهي وقبا وكان نار بقبا. وفي المسند والسنن مسند كإمام أحمد وحكسوغان سنن كان كسوغان عن ابن الديلمي يدو اللي قصوا ورنا ابن الديلمي قال وحوي لي أتيت أبي ابن كعب أبي أين كعبا أمي أتقي فقلت وحري في نفسي شيء من القدر نفتي إذا وحكسوغان شيء يعني قدرك كمدا بمعنى وحوي قدرك أي وحيك جتشان الله بتيد وحكبوا عن إيسا قدر كويلها أشياء ذا قدري مركا شبهات بايك جتشر قدرك. فحدثني بشيء شيء جورا لعل الله يذهبه من قلبي وحل غيابا إلى هين كتكسي شبهات كقلبي إيجا كتشرا شيء قدر كإيجا قصو النفط إذا إنه قلبي إيجا كتكسي على غيابا bal haddii uu warano axaadiis ii sheeg ishkaalka ama shubahaadka iga daweysa. Faqaala wuxuu yidhi low anfaqta mila uxudin dahaba, waxaa odhanaya Ubay ibnu Kacbin, low anfaqta haddaad baxsato mila uxudin buurta uxudin la-eg oo dahaban dahab ah, maa qabilahu allahu minka, ilaahay ka aqbali maayo, xataa tu'mina bilqadar, ila ma iyo aad qadarka rumaynayso ilaahay ka aqbali maayo. Marka ruuxaan qadarka rumayn wax laga aqbalayaa ma jiraan, waayo rukni arkaantii iimaanka ka mida ayaa ka maqan. Ilaa aad qadarka rumayso wa taclama aad ogaato ilaahay ka aqbali maayo, ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak, waxaa ku haleelaa lam yakun inaanu ahayn ay muraadan mid la rabay, liyukhti'aka inuu ku seego mid la rabay inaanu ahayn, wamaa akhtaaka waxa ku seegaana lam yakun inaanu ahayn liyusiibaka ay muraadan mid la rabay, liyusiibaka inuu ku haleelo mid la rabay inaanu ahayn. Walow mutta haddii aad dhimato, mutta ama mitta waa lugataan, waa laba lugo, labaduba fasiixa, labadabana qur-aanka waa la akhriyay. أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون، وقراءتان سبعيتان ميمك إلا القدر إلا الغصر. ولو مت هديئة دمته على غير هذا سدى سعانين عدد كل دمته لكنت من أهل النار، وعد كم من نغنيسا كوى النار تقلاية أيات كم من نغنيس أهل النار كات كم من نغنيس أذان قدر كرميسنين هديئة دمته أهل النار باتهي. saasuu ku yidhi markaa Ubay ibn Kacab baa odhanaya, saxaabigaasaa odhanaya. Qaala wuxuu yidhi faataytu cabdallahi ibni mascuud, waa ka tegay Ubay ibnu Kacbin, waxaan u tegay cabdillaahi ibni mascuud, wa xudayfat bn alyamaan, iyo saxaabiga kale xudayfat bn alyamaan la yidhaahdo, wa zayd bn thaabit, saddexdaa saxaabiya kaleaanu tegay. Fa kulluhum xadasanii, mid waliba wuxuu iga waramay, bimili dalika, taas oo kale uu iga sheegay, can inabiyi sal allahu alayh wasalam, nabiga iga sheegay. Yani afar saxaabi buu isu maray. Markii masaladii waxa weeye ishkaal ka galay oo qadarkii shubahaad kaga furmeen, yacni shubahaadkii iskalama aamusin, laakiin muxuu ku camal falay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, ahlu dikriga weydiiya, kuwa cilmiga iyo dikriga u saaxiibkaa su'aalo weydiiya. Waxaanay u noqonayeen culammadii raasikhiinta waaweyneyda casriga joogtay ayay u noqonayeen. Iyagay markaa waxay lahaayeen, bal hadda arrinkaas yacni iga si fiican bal wax iga sheeg. Marka kumanay kaaftoomeen mid keliya ee waxa weeye ilaa shubahaadku ka tegayaan, yacni waxay isu mareen yacni saxaabo kala duwan. Saxaabadina waxay u sheegeen axaadiistii nabiga sala allahu calayhi wasalam qadarka ku saabsanayd bay wax ka mida u sheegeen. Fa kulluhum, dhammaantood buu yidhi ibnu Daylami baa odhanaya, xadasanii bimili dalik, hadalkaa hadal la mida ayuu ii sheegay, cani nabiy sala allahu alayh wasalam, nabigaanu iga sheegay. Xadiisun saxiixun, waa xadiis saxiixa, rawaahu lxaakimu fii saxiixih, xaakim baa ku soo wariyey saxiixiisa. Waxaa fiican in la yidhaahdo mustadragiisa, wa ilaa waxa weeye markaa kitaabka xaakim yacni wada saxiix maaha, saxiix maxdiya oo saafiya ma wada aha. Wuu ku talagalay axaadiista bukhaari iyo muslim shardigooda ku asaxay inuu soo arooriyo, xaakim waa ku talagalay, laakiin yididiilada caynkaasi uu rabay ama niyadaasi muu xaqiijin oo uma suurogelin. Saas awadeed wuxuu markaa isku daray axaadiis saxiixi iyo qaar daciifa iyo qaar xasana, nooc walba waa keenay. Bacdu lculamaa waa ku mubaalaqoodeena, waxay yidhaahdeen xadiis quli kuma jiro kitaabka markaa mustadraga oo yacni shardiga bukhaari iyo muslim ku asaxay, laakiin taas sida culimmada qaarkood ay tilmaameen waa mubaalaqa, waa arrinkii lagu talax tagaayo. Saas aweyd dahabi wuxuu yidhi arrinkaas waxaa ku jirtaa mubaalaqa ku jirta, qeyb weyn baa asaxaysa oo shardiga bukhaari iyo muslim ilaa rubucul kitaab, kitaabka afar meelood marka laga dhigo meel ahaan, shardiga bukhaari iyo muslim waa ku asaxaysa. Qeybo kale oo waxa weeye iyaguna saxiix marka shardi kale ku asaxaya oo culamo kale muxadisiina agtooda saxiix ka noqonaya, laakiin shardiga bukhaari iyo muslim aan ku asaxayna waa jiraan. Waxaa kaloo jira axaadiis daciif iyo qaar mawduucina waa ku jiraan, qaar waxa weeye dacfigoodu iskabayo oo marka isagaa dacfi ku jira, laakiin turuq kale ay kabaysaana waa jiraan, wa xasan ligayrihi, markaa saas oo kale noqonaya. ilaa markay 900 xadiis oo mawduucana waa laga helayaa 900 xadiis marka wax gaara oo mawduucana waa laga helayaa marka rubucul kitaab in gaareysa oo markaysa waxa daciifana waa ku sugan tahay marka ala kulli xaal sababku waxay tahay in la yiraahdo rawahu al-hakim fil mustadrak حاكم باكو سوري مستدرك إنسان لا يراه ذا يصاب كياي لكن في صحيحه مركي سامتا يعني صحيح ما دام أن السالم هين أن أن بدجل استجنا وحوي اللفظ أو كم جعابي مستدرك أي تهاي أصيدا مركي سام مشايخ كتاب كذا الصحيح كم جعابين ولو شرطيا أسر رجل به أنا كم جعابين يعني مجع كم جعابي ولا كم جعاب المهم حديث قدر كسر ارتواء الصحضي أحاديث المركي سجات المام يسأل أول ما خلق الله القلم وأحاديث صحيحة وكذلك حديث كان كلام مركي سجى ابن الديلمي يسون والسجية هاي مركي وحنا التمام يان إن قدر كلا الرمائي إلى هاي الأشياء ده رأسي قدري قدر كلا وإنه جه رأقت التماني أما حديثكم مركي أرنك التمام يقص أبسان وحول إلى هاي أبو رقل إن كوجه الرئي مخلوقات كوا إلى هاي أبو ره ما هو حوجه الرية قليل كم سوى حيالك الرية خلاف باقص بين أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة قارقود وحي قبان وحي لهي أبو روح حوجه الرية قليل أهل السنة قارقود وحي قبان عرش جوجه الرية أهل السنة قارقود وحي قبان وحوجه الرية بيها عرش وسارية أهل السنة قارقود وحي قبان وحوجه الرية ضبيل أربعة أقوال أفر قول باقص علماء الأورام يسوى حيا قلن كأوجه الرئي وحي دليشان يعني الحديث كأن أول ما خلق الله القلم أوليتنا وحيا وأولية حقيقية علماء الأورام يسوى عرش كأوجه الرئي وحي دليشان يعني إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وحمرك لقى قادنا يا جملة سوى جملة حالية وحمرك وإلى هاي مقادير أشياء قري والحال عرشه على الماء عرشي سيدو بيكا كرهيو أو بيسارن يهي أيو إلهي أشياء دا قري شيء ولي بسيدو النقن دونا إلى يوم القيامة مركا تاوح اللي فهم أي إنو عرشي شري يبيها أو سارن يهي با مركو إلهي أشياء دا قري ساساوي ذا العلامة من القيم حارجح أي إنو عرشي هرهيي أتو النظم إيسا كونا إلا أنه وقت الكتابة كان ذا أركاني يعني واي وقتك قرالك إلهي أشياء ذا قرائي عرشك الركنية أمتير أربو صاحبها هذا واتقنا بعض العلماء وحي لهدين يعني حق مركة أبورك هذه الوحي الرياقلين لكن حق قرائك هو كدن بي عرشك تأسنا وحي كل السنة هاي حديث كان بالله بالرواية القصة وريي لبالله الله فضيه وكال الدوان إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب إيه فقال له اكتب مركا شيخ الألباني سقو حورنا يا ثم قال له اكتب رواية ذا وحيت أكثر رواتي رواية بدن كودو رواية ذا سوورية ثم أورنا يسا مركا ساس أود رواية ذا محفوظة رواية كلا شاذ وكذا جيا ساس أود حورنا يا حق أبو رست قال إنك عرشك وحه الرئي قال إنك لكن حق قرالك وكذب بي عرشك وكذب بي مركا سيا حديث الله كل ميايان سلاس اللوية ليا إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما لبا دليل لبضوا إلا وضع عمل السيانة وحي كفي عن تهي أولا تشمعيه يعني إن ميت كود لعمل السيانة وكرنا مركي سوحا لقدتك أولا إلغيه والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نصح بينا علماء المركي سقى الجماهير لعلماء سلفا وخلفا وحي كتك إن صواب كنيهي حدي وحوي نصوصته أما آياتك أما أحاديثته نوعا ما إسكهري مادان واجبكم مركا أقوه الرئيس إن يتهي إلا كل ميو الله يسكينا جمع إلا السماية يعني جمع قاسي مثل سورة قليوية أي مركا وحوية اللي إيجا يا تاريخ دا يعني مركا وحوية هدي اللي أقاده كالدنبية يعني مركا لقدق يا ناسخ يعني وحوية كيه الرئيين منسوخ لقدق يا هدي وحوية تاريخ اللي سيوكله الرئيين لقروا وايانا ولك الأرجح يا ترجيح بلا صمني دليل كالراجح على وعم الفليا لكن باب كان هذا النسخ كما صورة قالها وجمع أون وحلاه راقي كرام يعني أما الترجيح لوضع مدوي وهي النسخ لا يدخل في الأخبار نسخ وحلا يلهذا خبر هذا ما قاله يعني وأنا خبر يعني أشياء الله شيء وورر وركنا لما النسخة فهذه اللي ورّوا على النسخة معناه ذو حين قلنا يسوّر كهرباء بينها يا آيات في أحاديث رك ما دعي كرا وحبينا أمرك يسوّر مخالف للواقع هي يعني كما دعي كرا كما دعي كرا مركب حوي على كل حال يعني خلاف كاس أي مسألة علماء سكو خلاف سيهن وخلاف بين أهل السنة والجماعة أخواش أصنع علماء وكليهن أو أقتهن بعض المشايخ وحي لهدين يعني أهل السنة وحي سوهايان قال إنك أي عرش أي ما هو الرئي أو لبضع سنة خلاف كل سجيه كأنه مركي سجاين يطالع عن خلاف كل سابسا يعني الدبيش يبيه عرش وسارية هي أشياء النوع سا مركب حوي على كل حال خلاف أنت وكبد أيها أفر قول أي أغيران كل سجى المسألة ذا يعني مركب مسألة كل سابسا يعني مركب أفر قول كهرئي إلى أفر قول بالسوء خلاف سيا أفر تقول بنواشين العلم والسلاس أي أسر نقليا في مسائل باب كم حكوتشر مسلوين الأولى تكوات بيان فرض الإيمان بيان فرض الإيمان إيمانك إن واجب يهي عضين تل عضين يوي إن الرمية إن واجب تهي عضين تل عضين يوي بالقدر قدر كلا الرمية وفرل فر يعني سنما بل أركان إيمانك كم يهي إن قدرك للرمية الثانية مسألة اللبات بيان كيفية الإيمان قاب كمركة الله رمينا عضينة لعضينة وهي مسألة اللبات وحكت الماما يا قاب كوغتشي ذا يعني وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني كيفية الإيمان كأيوت الماما الثالثة مسألة صدحان إحباط عمل من كي عمل كي سئنه بري لم يؤمن بالقدر قدر كأن رمين كي قدر كأن رميني عمل كي سوى بريا فركا وإن ذي الشيخنا يقدر كوحل إسكويل هذا أفر أمرض اللي سجي ييبال إسكويل هذا يعني إلهي إلا رمي أشياء إنه جملة وتفصيلا هو رأسي أغا وحكا صدعاية وقدر وامد الله بعده إنه إلى هاي السيقري أشياء إلى يوم القيامة وحدعاء إنه رأو السيقري وشيء صدح هذا إنه الضوني وحدعاء إنه دعان إنه قدرهان الضوني كما نضلنا يسو الضوني تانك وإلى هاي قدرهان الضوني أشياء إنه دعضه إنه كره لي هاي كما نضلنا يسو وإلى هاي وحو كره لي هاي وحنو كره لي هاي مدول بوا قدره مدول بوا قدره شيء أفراد وحي تهي أفعاش دعي سين إلهي أبوري وهي إلهي سقى خالقة والشيء والبا أبوري الله خالق كل شيء والله خالقكم وما تعملون أفرت أمراض ليسوك يا قدر ليسكو إله ده مركا الروح هدو ضفره إلهي أقالك أشياء ده سي أقا هدو ضفره وحن نقول يا كافر بالله بإجماع المسلمين وحن نقول يا قال وأنا لسكوا فقسيه قال لي مديس ساسا والإمام الشافعي رحمة الله عليه وكي أرنشري خاصم القدرية بالعلم فإن قروا خصم وإلا كفروا قرد القدرية اللي يلا دي قدر كالدفر إيسا قرد القدر كالدفر إيسا وحكرا مرنتان أما كل الضوضان علمها أو وحاتنا هذا هل كان الله يعلم الأشياء قبل وقوعها إلى هاي أشياء دمعوغا انتين دعين كهر مسمعوغين فإن قروا خصموا هذا قران قدر كان ولغا غالب نقنيا ولغا غعن سرينيا وحجدي وكو قميسا وهدي مركا يراهدان الى هي اشياء وا سي اوغا تي انت كلا باقي كلا قدر كا كهدين وا الى قران با كدلنيس انو سي قري يا انو دوري يا انو ابوري انا اشياء انا وا انو قرابا لازم كن نقنيس فاين قر خصم والا كفروا هدي اي مركا قري وايان او اي دفران علمي ويلاهدان إلهي أشياء ده مسي أغينا كفروا ويقالوا بيان وهي نصوص دي قرآن كي بينينا يان ومد الله بعض المركز يسأل ربي بي جهل أنس بينا يان يعني جهل يقولوا النقصان يعيب مركز وحوي إن إلهي هذا النقصان يعيب أنس بيان وكو قالوا بيان من لده وكي بحيان marka waxa weeye ala kulli xaal ashyaada qaar kood adii ay dafiraan oo taawul ay ku dafiraan yaani millada lagama saarayo walama oranayo waa gaalo laakiin cilmiga ilaahay haday dafiraan ilaahay ashyaada inuu sii qoray haday taa dafiraan iyada waxa weeye waa arin aan ruuxa muslimka ka qarsoomi karin wuxuuna ku noqonayaa kaafirun billaah الرابعه مساله افراد الاخبار كورن كلا ورما ان احدا ان عدنبا لا يجد طعم الايمان ايمان كدنكيس انو هلين حتى يؤمن بالقدر الى قدر كرمينا ايو الى قدر كرمينا ايو ايمان كدنكيس روحنا هلي مايو الخامسه مساله الشنات ذكر اول ما خلق الله ذكروا ما كي شيغيست لا شيغايو ذكروا اول ما كي مركا waxa ugu horeeyay sheegist la sheegayo khalaq Allah ay khalaqahu Allah ilahi aburay shaygo ilahi aburay ugu horeeyay sheegist la sheegayo asadisatu masalada lihad annahu jara bil maqadir fi tilka as-sa'ati ila qiyam as-sa'a inu waxa way qalinku ku dareeray ku socday bil maqadir ay bi katb al maqadir قرالك وقدرنا قرأي يا أشياد السيدة أن قرأي في تلك الساعة ساعدة أبوري إلهي أبوري أي كس عضي وقلب كدريري قرالك ومقادير تقرأي إلى قيام الساعة إلى لك قرأي ساعدة أنت كعيسو أي قرأي مركا أشياد لما أنتو أنه حيكو يالين اللوح المحفوظ كأيكو يالين اللوح المحفوظ أيكو يالين السابعة مسألة الضباط براءته صلى الله عليه وسلم بري نقشد النبي صلى الله عليه وسلم كبري نقضي ممن لم يؤمن به كان قدر كرمين إن النبي صلى الله عليه وسلم كبري نقضي عكا قادنا يا فليس مني يعني كان قدر كرمين إقمام ذهب بمعنى ضير إقيها يبريب إقيها يعني براءة النبي كبر نقضينا صلى الله عليه وسلم وحلقت الماما يا إنه حوي وعيد بكتشر يا جودي أيا مركز يا كتشر جودي وين أيا كتشر مركع على الأقل كبائر الذنوب دمبية قوة وين بين نقضي سهطين قال لي من النقض وإلى هاي وكبر النقضاء أما الرسول كيس صلى الله عليه وسلم وكبر النقضاء عيد أما قال أما الدم بكبيرة وين لتمي أي كبر النقض براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر الثامنة مسألة السديدات عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء سلف كعادة دود أي لهايين في إزالة الشبهة شبهة الزولين تلسولين يا لباب إنا عادة السلف كرهايين وحي أهي بسؤال العلماء يعني أي كائنة أم حاصلة وحي كسب ناتي ويدين تي علماء ويدين أيان يعني قاب كي سلفكو يعني صحابة التابعين تي أتباع التابعين تي طريق وضعيد الرعضي شبهات كسيدة إساقا سولين شران أما إساقا كحين شران وحي تهي إنا يمركع علماء ويدين إنا يوحوي الطلبة يعني مركع وحي الصغار تكو ريقان عدد ذو مي أهين ومركع شبهة كل عضوه أي لهذا المركز يعني طالب علم بان ويدين يا أما صاحب كي بان ويدين يا أما وحلم بنا يعني سلاس مركز وحيد وسكمي وريب تشرين أو حوي علماء أي أن قن تشرين خاصة المركز وحيالها النوازيش عصب خاصة وحيالها النوازيش أمورها السود الرياء عصب وحيالها أن قن تشرين علماء أكابر تاين ويديان أي أن قن تشرين وَرَدُّوا إلى هاي ويلي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عند أهل الاستنباط كأبي أمورها وعلم شرين يقول أنه قن شرين مركز ساسي الشبهة إساق السورين شرين التاسعة مسألة سقالات أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته أن العلماء علماء أجابوه وحيوك شوابين بما يزيل شبهته وحروح شبهتي سيسولنا إياه وكك حين إياه شبهتي إشكالك يمد مدوغي أي يقول شوابين وذلك تاسي وحي تاي وحي شب هذا كحين يا أنهم نسبوا الكلام هذا الكوحي النسبيين أتيريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فقط وكليا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الله شعره مسألة عدينا هي وحي تهي مركب وكود دووب جرين وهي مركب إساق حديث كما اعتراض جرين شبهاتنا كما يهركين جرين ما أنت وحوية دطفر بضن هذه وحوية حديث النبي الله شعره صلى الله عليه وسلم وحل غيابا مركب إساق إشكالات هي شبهات عقلية إني كهر جيان وحوية مركب حديث كأيني أهو قال سمين مركب لكن دد كاس ما دام إيمان كودو يعني أكمل أها وحيالها شبهات كردعة مركب الله شيخ حديث النبي مركب مسألة وكدوا بيشرين ويعني سلو إلى هاي بويري وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني وحوية سيدا مركا حديث هذه الله شيخ أما آيات قرآن الله شيخ مسألة مركا يسا فصلين يسا عدين يسا وهو قال سمي شرين وحانا مركا سمي شرين إنه حوية متشابهة إن المحكم كوعريان مركا نصوص محكمات كا بي مسائش كو عدين شرين وكو واضح شرين مركا تاسنا وحوية ساس ويريان وحانا ترتقى السكلة وحوية مركا من تابعين تكمدة أيا وحوي يري عزيز كما كان مسلم بصحيح حكو سوري غير كينا وسوري حديث كاسوح الشيغي أنا وكوح بضن أيا نوحا نصاق بني حج كبول كوح فرب بضن بانا هين بول وحا نكو تلقى اللي إنا نحجينو حج كما كان نكو نقوننا وحا نكو تلقى اللي إنا نوحاوي أمدا كبحنا ولد غالنا أمدا إنا نولد غالنا يعني وحوي ديغودا يعني انو دادينو بمعنى مقع جهاد انو كدادينو ديغودا سلاسا نو غانسنا وان كانو ميليا لي وحي اهي حجيه حجكه ماركا غودتان كنقوتان شقدا سميا او خروج سميا سيدي يبا يقول انو تايبا نو خانو كسوبخنا جابر بن عبد الله صحابي قال لي يراهدو او حلقت كسغان و حديث شيخ شيخ أي أيام مركا قصوا بحنا وعند جاي السنة يقول مركا وعند جاي السنة أيوه الشيخ ضد النار تلقينا أيوه أهل الكبائر إن لقصوا بحنا دونا لقصوا صاري دونا مركا صنوا حن كنري يعني لا يبى ليده الصحابة الرسول كهداته يعني سيدا الشيخ إنسان والنبي أو قش شيخ إنسان حديث تلمام أيه إن عد النار تكش لقصوا صار أيوه يعني يضو مركا إلى هاي آيات كقرآن كائن وقش شيء أهل الكبائر كون النار تكوى ريان وأين مرة بكسوا بحي كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها با إلى هاي آيات قال هذا قصة عرارتي آيات سود للشذيب مركا صد بادنا وحوية جابر بن عبد الله با وحيقوا يربوني قرآن كما اتقانا مركا سانكوري ها مركا سويري صومات ما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مركزان كورها مركزوا مقامك محمود كاهي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يددك أهل الكبائر كالنار طلق دصوا صاريو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تاسمي آيات كان الأخرين يسانا وحيكو صار صنطي قاردا بل آيات كهر يا أخري آيات كقدم بي يا أخري مركزوا دي نوحو شاقي أحاديث النبي كما قال صلى الله عليه وسلم كو صار صن جهنمي انت وجهنم لو نسبيه اهل الكبائر كنار تا لغا سو بخين دونو الشفاعه النبي لغا سو ساري دونو اديدو marka isaga yaani nahriga marka ma ul haya la yiraado la galin doono qurunku laga reebi doono ayaa dabada marka wax way hadiis taas ka waraman markaas waxa waliba lagu yiri buuri yaani quraanka ma waxa isleedahay idinka waa aqoon badan mise aniga idinka aqoon badan markaas ay ku jiraa ma adiga noo aqoon badan markaas uu ilaahay aad kana dariishanaysan waxay ku saabsantay gaalada markaas uu dabadna aayadka wuxuu xasuusiyay aayadaha ka horeeya oo ay ku sugan tahay gaalada alladina kafaru lugu sheegayo iyo aayadaha ka dambeeya almuhim wuxuu dhawaan noqonay hal nin mooyaan jamacayagi faraha badna hal ruux naga ma bixin bimaana shaqadii halkii baan faraha kaga qaadna khuruujkaanu doonanay aan ummada ku baxno la dagaalano halkii baanu markaysa waxaan yani aanu faraha kaga qaadnay oo waxaan isweydiinay markaanu tagnay oo waxa u malaynaysaan inuu waxa weeye saxaabigu bimacnaa waxa weeye Jaabir ibn Cabdillaah inuu nabiga sallallahu calayhi wasalam ku been abuuranayo miyaa u malaynaysaan markaasaan waxaan isku qancinay ma kuma been abuuranayo xaaladii markay isaga waxa ruux qura mooyaane mid labaad nagama bixin shamac fara badanna waa ahay taas waxay ku tusinaysaa faa'iidada ay leedahay culammada markay isaga akaabirta noqoshada loo noqonayo iyo shubahaadka iyo fitanka sida laga dawoobaayo ayay taasina caddaynaysaa marka cala kulli xaal masaladan uu sheekhu markaa sheegayo caadatu salafi fi izaalati shubhati bisu'aal culamaa yacni mawduucaas aynu shalayna ka soo hadallay yacni waxa weeye aathaartaas ama axaadiistaasi yacni dhammaan waa wada caddaynaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatubu ilayk